القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا وبياكم، وتقبل الله عز وجل منا ومنكم هذا الجهد وهذه الخطوات. ابتداء يعني أود أن أذكر نفسي وإخواني وأبنائي بأهمية عنصر لعل لا يعني وسط غفلة الحضور والحماس للمجيء وربما أيضا محبة مصافحة الإخوة لوجوه إخوانهم والأخوات لوجوه أخواتهم، قد نغفل عن أمر الأصل فيه أننا جئنا من أجله، ألا وهو رضا الله عز وجل. ورضا الله سبحانه وتعالى لا يتأتى إلا بإخلاص النية إليه. فأول ما أذكر به نفسي في هذا المجلس، أذكر به إخواني، جددوا نياتكم يرحمكم الله. والله لا أدري إن كان صوتي يبلغ الأخوات في أقصى القاعة، شي واحد ما قلت لكم نتوما دوك هاد الهضره ديالكم على الهضره ديالكم ما ساليوش. الى امكن اخوات اللي عند الباب الله يجازيكم بخير، اخوات اللي عند الباب الله يجازيكم بخير، اخوات اللي عند الباب الله يفتح لكم. شوف، راه لو وجد الاخوه المنظمون مكانا اخر ليكون في المدرج ساعه اكبر لفعلوا، لكن الله المستعان بقى بلاصه وحده هي اللي ممكن يدخلوا لها الخوت والخواتات يجلسوا فيها، لكن الا جلسوا فيها غنوض انا غنخرج حيت هذه المحاضره ما يبقى عندها معنى، وهو هاد الدروج هادو وديك صار لصقوا الاولاد مع البنات وتولوا كلكم الى ظل بيوتكم، الله يتقبل ما كاين تولى الى الظل ولا يحزن. لا، باش نكونوا شويه صريحين مع انفسنا، علاش جينا حنا اصلا؟ راه ما جابكم لا ياسين العمري ولا الطاكسي ولا شيء من هذا القبيل، إنما أتينا جميعا نريد وجه الله عز وجل، ثم نريد أن نأخذ معنا ربما معلومة أو معلومتين، إما نريد أن نزكيهما في قلوبنا، كاينين هذوك المعلومات نبغينا نزكيهم نرسخوه، إما ربما كاين فيكم اللي الله أعلم لعله يحسن الظن أنه سيجد معلومة جديدة ما كانش عنده يقدر يأخذها، أو أن ربما ولا أظن هذه المسألة حاصلة أنه شو واحد فيكم تقدر تكون عنده معلومة خاطئة فيصوبها، وإلا لا فائدة من الحضور إلا بركة المجلس وابتغاء مرضات الله عز وجل. فلكننا غادي نجي ونريد وجه الله سبحانه وتعالى. سامحوني ملي كندخل أنا المدرج كنتفكر الخدمة، فكنسار راسي بلي راه كندير مجلس دعوي إلى آخره، كنتفكر راسي راه أستاذ وأنا لهلا يوريكم، لا مشيت طاحت فيكم في المدرج راه كنولي واحد آخر. فسامحونا غادي نرجع نلبس الكوستين ديال الأستاذة، اللون فيه هو كبير، كتدخل لي كتولي أستاذ. فخاصنا نطرقوا شي مسمرات، الله يجازيكم بخير. انما اتينا لله عز وجل، فما نديوش داك الشيء اللي حنا جينا على قبله نهزوه في حقيبه مخرومه، ما عليها لا سر لا ملحه، انني جاي باغي ندي واحد المساله واحد الزاد بغيت ننتقل به عند الله سبحانه وتعالى، وهذاك الزاد غادي به في واحد الكيس كله متقوب، تقوم بشويه خواري من المروءه، على شويه ديال الرياء، على شويه ديال النشاط، على شويه رجيت، على شويه ديال التصاور، على شويه شكون هذيك اللي جالسه تما، على تبدا جات زوينه هذه اللقطه، ونولوا دراري صغار. سامحونا عزيز علينا عصر الحامض في عينين عباد الله، لكن باش نحيدوا ذاك الرمد الذي تراكم منذ مده، وخصوصا ان الموضوع الذي سنتناوله ان شاء الله تعالى غنقدر نبان لكم فيه رجعي ومتخلف ومعقد وقديم وعلى خلاف ما كاش كيصحاب يدير بحالك وصدقته ودير بحالك ودير بحالك اكثر من هذو بحالك. فيعني انا كنقولها يعني خاصنا نعرفوا الوصول، علاش؟ لان وصلنا لواحد المرحله من كثره ما تراكم علينا من الثقافه الغالبه اعلاميا ثم تعليميا، صارت اصول ديننا نراها مستهجنه. يعني تخيل معايا، غير تخيل، ما غنديرش انا هذه المساله، لكن تخيل معايا لو قلت لكم ما ودي ما نقدرش نبدا هذه المحاضره يخرجوا الاخوات كامل، ما سامحونا ما عندنا لا تخريج. ولي في هذا سلف من تاريخ ائمه الاسلام، لكن دابا ولينا غير كنرطبوا خلاوه بدارجه بحال داك الاخر اللي مشى لواحد الدوار مشارط فيه واول ما مشى ما لقاوه مع الفقيره عارفه راه ما لقى حتى واحد تيصلي حتى شي واحد ما تيصلي فبقى معاهم يسيس معاهم يسيس معاهم يسيس معاهم قال لي راه ما فيناش من حيد صبابطنا قال لهم يدخلوا بصبابطكم ما كاينش مشكل فدوز واحد المده هو كيصليو معاه بصبابط كيدخلوا بالصباط يخرجوا بالصباط ولكن الاشاره في الشرع ما كاينش اشكال في هذه المساله علاه كنت غادي توسخ الموكل حيد الصباط ثم واحد الوقيته غادي يمشي هو غيجي واحد طالب اخر واحد الفقيه اخر فملي جا هذاك الفقيه الاخر دخل قال لي فاستهجن الامر قال لي الناس كتصلي بصبابطها قال لي الشريف قال لي راه جيت لقيتهم ما تيصليوش انا بعدا دخلتهم بصبابطهم وغنمشي في حالي انت بقى معاهم تحيد لهم الصباط تفهمنا يعني راه وصلنا لواحد المرحله اللي اصول ديننا صرنا نراها مستهجنه زمن الغربه اللي تكلم عليه النبي عليه الصلاه والسلام وكل من يحاول ان يستمسك بالذي اوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش هذه الغربه في حياته ومالك انت وعلاش ولا كنتي وعلاش والناس كاع كيديروا الى اخره الى اخره الموضوع ان شاء الله تعالى الذي سنتناوله اليوم وقد احسن الاخوه جزاهم الله خيرا في هذا النادي الطيب الذي ما عهدنا عليه الا خيرا وكان الاتفاق معه منذ 3 سنوات في نوفمبر 2019 كنظن في نوفمبر 2019 فاش كانت الزياره هنا كان التواعد معهم على ان تكون الزياره سنويه يصير لنا موعد سنوي كل شهر 11 تكون لنا يكون لنا لقاء مع شبابنا لكن قدر الله ان نوفمبر 2020 جاءت التي فعلت ما لم يستطع الرجال فعله فدخلت النساء او الرجال البيوت ونقبت النساء او الرجال والزمت عدم المصافحه بين النساء والرجال وكاع داكشي اللي كنقول عليه معقدين وداكشي كله بنادم كيديروا ولا كيفتخر به تيقول لك البروتوكول الصحي المهم الله يرفع عنا الوباء والبلاء والغباء الله يرزق الصحه والسلامه المهم محل الشاهد فجاء الاشكال ديال الوباء ديال كورونا الله يرزقنا به مغفره الذنوب وخلاص ثم دازت سنتين والحمد لله تفتح هذا الباب هذا نسأل الله عز وجل أن لا يغلق وأن يزيدنا من فضله لكن أن يبقى هذا الباب مفتوحا هذا رهين بتصرفاتنا نحن خاصة نحن نكون في مستوى هذه التحديات كاين عباد الله اللي حاضرين غير من الجن مرة ما يلقنين يحبسها بحسب التدابير الصحية مرة ما يلقنين يحبسها راك يجيوك صحاب جناوة عند الباب مرة ما يلقنين يحبسها وكل مرة كتلقى لها تخريج فخصنا حنا نكونوا في مستوى التحديات ونكون أرفع مما يظن بنا حتى لو ظن الناس بنا خيرا نجتهد أن نكون أرفع من ذلك الخير الذي ظنه الناس بنا طيب المحاضرة أو على الأقل المداخلة كلمة محاضرة شوية كبيرة عليا المداخلة ستتمحور حول قول الله عز وجل ثم تولى إلى الظل على اعتبار أنها قاعدة قرآنية من القواعد القرآنية التي تبين لنا يعني طريقة في ضبط العلاقة بين الرجل والمرأة الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بخلقه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير خلق آدم عليه السلام وخلق منه زوجه لش ليسكن إليها فطبيعة الرجل أنه يسكن للمرأة ولا تحصل هذه السكينة إلا بعد أن يحصل نوع ميل والله سبحانه وتعالى جبل الإنسان في هذه الشهوة تجاه الجنس الآخر سواء ذكر جيت الأنثى ولا الأنثى جيت الذكر زين للناس حب الشهوات من النساء وبدأ بهم هما الأولى قد يقول قائل ألم يزين للنساء حب الشهوات من الرجال نقول بلى لكن لعفة الخطاب القرآني وحيائه فهو يذكر مجموعة من الأمور يعني قد لا يحسن في عرف الناس أن توسم بها النساء أن المرأة دائما هي التي تتعفف أكثر والمرأة هي التي تطلب بالنسبة للزواج والمرأة هي التي يرغب ودها الرجال قوامون على النساء من بعض مظاهر القوامة أن الرجل هو الذي له القدرة أكثر على احتواء مشاكل الزوجية حتى لو أخطأت مثلا الزوجة تجده هو من يحتوي البيت وتيسلك شي حوايج فهي التي يخطب ودها هل يقول الله عز وجل يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ثم قال ولا نساء من نساء على هذا قوم ما فيهمش النساء لكن هو كنا بالقوم على الرجال علاش لأنه لا يحسن بالرجل أن يسخر من الرجل فقالوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. العيالات ماشي من باب التنقيص لكن من باب الوصف فيهم هذا القديد يحسن مني أنا أحسن منها. وهذا وقع حتى في أطهار القلوب اللي هما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ودونكم سورة التحريم راكم عارفين القضية اللي كانت طرت بين السيدة عائشة والسيدة حفصة الغدري. ودونكم ما وقع مع السيدة صفية بنت حيي بن أخطب كانوا ملي كيبغوا مرة نقولوا بالدارجة يقليوا لها شوية السم يقول لها بنت اليهودي فحتى كانت تبكي والنبي عليه الصلاة والسلام قالت لك يعيروا لك يقول لها بنت يهودي. فأقول قال لها عليه الصلاة والسلام قول إن قالوا لك بنت يهودي قولي لهم زوجي نبي وجدي نبي اللي هي من نسل هارون عليه السلام وعمي يعني سيدنا موسى وعمي نبي وأنا تحت نبي فمن أفضل مني؟ هذا قلت اليوم أبقوش عودك هذا بغادي من بعد. فهذا قد يقع. الخطاب القرآني فيه هذا الجانب هذا ديال العفة والجانب الحياء لأنه كلام الحي الذي لا يرد السائل. فمن قال الله سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير ثم ذكر الأموال وغير ذلك. هذا تزيين بين قوسين، هذا ليس من تزيين الشيطان. مسألة تزيين الشيطان الله عز وجل يقول زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. أما هذه هذا تزيين من الله حتى تستمر الحياة على وجه الأرض ويمكن للجنس البشري أن يتناسل ويكثر فيبقى على وجه الأرض من يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يشرك به شيئا. إذن هذا الميل بين الذكر والأنثى هذا أمر واقع. فمن اللي كيجي الإسلام الشيء يعطونا الرسالات ديال الأنبياء وخاتمتهم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعطينا طريقة تدبير هذه الأمور اللي هي فطرية غريزية في الإنسان. هذا هو اللي كيجي به الإسلام. وإلا رأى الناس لما عمرهم مشاكوا الأنبياء راه بفطرتهم يعبدون الله غير هو الطريق الصحيح للسير إلى الله. هناك وقع الضلال على ذاك اللي تيمشي تيمجد البقرة أو ذاك اللي يمشي تيمجد الحجرة أو اللي تيمجد الشجرة. ما الذي يفعله؟ هو يتقرب إلى ما يعتقد أنه إله. لكن أهكذا يعبد الله؟ لا مش هكذا يعبد الله. إذن هذا من حيث الميل الداخلي هذا راه فيه أنه يعبد إله. حتى الملحد راه يعبد نفسه غتعبد بغيتي ولا كرهتي فهمنا. لكن من اللي كيجي الإسلام ما الذي يفعله الإسلام؟ الإسلام يرشد ما أودعه الله عز وجل فيك من فطرة ومن غريزة توريك هذا الطريق الصحيح. بغيت تمشي عن سيد ربي هذا الطريق الصحيح اللي غنمشيو بها عن سيد ربي. اهدنا الصراط المستقيم ماشي أي صراط خصنا الصراط يكون مستقيم. فمن اللي كنجيو للعلاقات جاء الإسلام فنظم مجموعة من الأمور في وسط أصلاً العلاقات اللي كانت ما بين الرجال والنساء كان فيها نوع ضبط ونوع حشمة. مثلا يقول الله عز وجل وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. غالبا قبل ما تقرأوا التفسير غالبا كان عندكم واحد تصور على شنو هو التبرج الجاهلية الأولى. غالبا كان عندكم واحد تصور التبرج الجاهلية الأولى التبرج هو التزيون وإظهار المفاتن وكذا. إذا التبرج الجاهلية الأولى شنو كان فيه؟ مش كانوا تحن بحالنا الميكروجيب والنشاط وداك الشيء والحجاب ديال الزهور كيف شنو هذا التبرج الجاهلية الأولى؟ عرفتي ملي كتقرا التبرج الجاهلية الأولى شنو هو؟ كانوا الإيماء ماشي الحرائر الإيماء كانوا تيخرجوا شي شوية الضفيرات ديال هي راه شعرها راه داير عليه الخيمة مغطية لكن كتخرج الضفيرات من جناب. وكانت هذه الفتحة هذه ديال الصدر كانت كتكشفها صافي اش كيتسنى زعما نقول ليه لا شوف راه هادشي اللي كاين هذا تبرج صافي كيس مازال كيس صافي غتقول لي وكانوا يعبدون الاصنام وكانوا يسجدون للشجر والحجر وهادشي اللي كان اييه كانت كتمشي وكتجيب نعام سيدي الدجاجه ولا العكروس ولا العجل ولا شوف شنو كتجيب ولا الابل وينحرها أمام النصب ويشركون بالله ما لم ينزل به سلطانا ويقولون على الله ما لا يعلمون. لكن فيما يتعلق بقضية العفة كان هذا أقصى ما يفعلنه. السيدة هند بنت عتبة تقرأ في السيرة النبوية وكنقول نعود فيها كل مرة. جاء السيدة هند بنت عتبة ومخشية وصل يوم الفتح سنة 8 للهجرة يعني دازت 21 سنة على إقراء من اللي نزلت وكان عداوة وكانت حروب وكانت مشاكل. فكانت خايفة السيدة هند بنت عتبة رضي الله عنها زوجة أبي سفيان، كانت تخ